والصبح إذا أسفر والليل وما أقمر والكاف والنون إن الكون قد كبر يتلو قل هو الأكبر والكاف والنون ما شاء الله والكاف والنون إن الكون قد كبر يتلو قل هو الأكبر إن الكون قد ما شاء الله ما جدار العرش لما يتشقق والسماء والسقف منها يتفتر ما جدار العرش لما يتشقق والسماء والسقف منها يتفتر ما لآيات الكتاب تتفرغ ما لآيات الكتاب تتفرغ وينك وينك ما لآيات الكتاب تتفرغ قل هو الأكبر بالقاف تمزق قل هو الأكبر بالقاف على الأكبر هو الأكبر بالقاف تمزق ليلى جرت الأنة جمرا أحرق الجنة ليلى جرت الأنة جمرا أحرق الجنة والكاف قلب وبه تعذر يتلو قل هو الأكبر قلب وبه تعذر يتلو قل هو الأكبر والكاف والصبح إذا أسفر والنصيح والصبح إذا هلا والنور إن الكون قد موكب للأنبياء للطف أسرار موكب للأنبياء للطف أسرار جاء لم يأمر بأن يوقف مدمع جاء لم يأمر بأن يوقف مدمع قال أيوب بقلب يتقطع قال أيوب بقلب بعد قال أيوب بقلب إنما جئنا لكي نبكي ونجزى إنما جئنا لكي هذا مزق الجيبة هذا خضب الشيبة هذا مزق الشيبة هذا خضب الشيبة والكاف والنور هذا دمعه أحمر يتلو قل هو الأكبر هذا دمعه أحمر يتلو قل هو الأكبر والكاف والصبح إذا أسفر بين شهقاتي وأناتي أبيت أضرب الرأس بأحجار بقيت بين شهقاتي وأناتي أبيت أضرب الرأس بأحجار بقيت أو مثل الأكبر الغالي يموت أو مثل الأكبر الغالي يموت ون أو مثل الأكبر الغالي يموت يا حسين قل لي ما هذا السكوت يا حسين قل لي ما هذا السكوت ما أدراك ما الطف فيها الموت والخسف ما أدراك ما الطف فيها الموت والخسف والكاف والنون ما يخشى وما يحذر تتلق الهوى الأكبر ما يخشى وما يحذر يتلق الهوى الأكبر والكاف والصبح إذا أنا ليلى أمه لا تفجعوني أنا ليلى أمه لا تفجعوني أنا ليلى أمه لا تفجعوني إن ابني لم يموت لا صدقوني إن ابني لم يموت لا صدقوني أين ذاك الوجه ذو النور المبين أين ذاك الوجه ذو النور المبين كيف هذا الشلول ابني أقنعوني كيف هذا الشلول ابني أقنعوني شم عطره البادي فيه نفحة الهادي ثم عطره البادي فيه نفحة الهادي والكاف والنور فيه من ضياء حيدر يطلق الهوى فيه من ضياء حيدر يطلق الهوى الأكبر والكاف والصبح إذا أسفر فيك شبه المبعوث رحمة من لنا من بعدك حتى نضم إن فيك شبه المبعوث رحمة من لنا من بعدك حتى نضم هل رأيتم حسنه يا شر أمة هل رأيتم حسنه كيف جئتم وفريتم منه لحما كيف جئتم وفريتم منه لحما لما مهره حارة آه إربا صار هلا لما مهره حارة آه إربا صار وال والنور صارت روحها مجمر يطلق الهوى الأكبر صارت روحها مجمر يطلق الهوى والكاف والصبح إذا أسفر صوتك قد قست دهر عليا، أنا أم قد قست دهر عليا، بعد أنا أم قد قست عليا، أو ترضى لي هواني يا بنيا، أو ترضى لي هواني يا بنيا، أنت لم تعصني قط عد إليا، أنت لم تعصني قط عد إليا، ولدي ارحمني قم أمسك يدي، ولدي ارحمني قم أمسك يدي، من لي أيها الغالي لما يقتل الوالي، من لي أيها الغالي لما يقتل الوالي، والكاف عباس إذا يغدر يطلق الهوى الأكبر، عباس إذا يغدر والكاف، والصبح إذا يا من بالمواضي قطعوه، وأتاه مسرعا يبكي أبوه، آه يا من بالمواضي قطعوه، وأتاه مسرعا يبكي أبوه، يا بني هاشم نادى اجمعوه، يا بني هاشم نادى اجمعوه، واحملوه وإلى الحورى خذوه، واحملوه وإلى الحورى خذوه، يا من مدد الطولة كنت الركعة الأولى، يا من مدد قلت الركعة الأولى، والكاف والنور، جسم صار مثل الذر يخلق الهوى، جسم صار مثل الذر يخلق الهوى، والكاف والصبح إذا عاشوراء يا آل النبي، جزروكم عند الليل زينبي، يوم عاشوراء يا آل النبي، جزروكم عند الليل زينبي، رفضوكم تحت خيل أعوجي، رفضوكم تحت خيل أعوجي، صرت لا أدري حسينا من علي، صرت لا أدري حسينا من علي، بعد صرت لا أدري حسينا من علي، جاءت لكم الزغرة لا لم تلطم الصدرة، جاءت لكم الزغرة لا لم تلطم الصدرة، والكاف بل الضلع ما أخبر يطلق الهوى الأكبر، بل الضلع ما أخبر يطلق الهوى الأكبر، والكاف والصبح والصبح لا تتعب.